المهارات. في البداية قعد فيكم نسبة غير المتخصصين، غير المتخصصين يعني ليس له شغل بالعلوم العربية والعلوم الشرعية على الأقل، من أحد علوم زراعة صيدلة، يعني اهتماماتهم إيه؟ غير المتخصص يرفع يده. طب من المتخصص الكسول؟ بلا حرج والله، أنا مش كسول، يعني أقرأ. يعني الجزء اللي هو عليه هو التمرس والمهارة والكلام ده كله، يعني هو عايز دورة، هو في ظنه إن الدورة دي فيها نظري وعملي، فهو كده لو خد مثلا 4 5 دورات في مكان أو في مكتبة اسكندرية ياخد الدورة، وهنا ياخد الدورة، وفي فاروق الأزهر ياخد الدورة، هيبقى كويس كده تمام. مين اللي ظالم كده أو ماشي بالأسلوب ده؟ على أي حال، العلم اللي مجموعين عليه النهارده أو المجتمعين على شرفه علم شريف، والتحقيق يعني أول مفهوم أصول الفن ليس يعني ليس اسمه تحقيق المخطوطات، يعني أول شيء يحدد المغرب أو الشامل ليس اسمه تحقيق المخطوطات، يعني مش لازم يجيب مخطوطات يحققها، أمال اسمه إيه؟ تحقيق النصوص. أنا بشوف رسائل كتير مسجلة في غير جمهورية مصر العربية، ألاقي مكتوب على عنوان الرسالة تحقيق مخطوطة فلان، هو فلان لم ينشئ مخطوطات، المؤلف ما أنشأش مخطوطات، إنما المؤلف في الحضارة العربية الإسلامية أصولها إزاي، وحتى المتأخر وكان يملي علما في صورة كتاب، الكتاب كان صورته ورق كان مخطوط، كانش مطبوع بغلاف وجلد، كان له جلد بالعكس، لكن المنتج بتاع المؤلف كتاب وليس مخطوطات. المخطوطة إن هي إلا صورة من نسخة من الكتاب، زي يعني مماثل أو الأمر مماثل للمطبوع دلوقتي، أنا طبعت كتاب انتظار كذا للمؤلف نسخة، النسخة الوحيدة النسخة الواحدة المهددة زي النسخة المخطوطة من كتاب. طبعا أحيانا كان المؤلف ينسخ أو يعني نسخته له نسخة المؤلف، ثم هو انتشر عنها من النسخ سواء في النقل أو من يعني كتب إملاء من المجالس، مجالس العلم زمان كانت إيه؟ الصبح الظهر في مسجد مش عارف ايه دمشق، فيملي على التلاميذ الطلاب كل يكتب من ادرك ومن فاده ومن حضر متاخرا ومن سمع خطا ومن ومن، فده برضه يفسر لكم تفاوت الايه؟ النسخ. الامر الاخر، التعريف بتاع التحقيق ده اللي كل الناس حافظاه وعارفاه، بصراحه انا لو اريد ان اصطمكم يعني لا يتحقق هذا المفهوم على ارض الواقع. ليس لعدم قدرة المحقق، يعني تقول طب الأستاذ عبد السلام مأمون والشيخ محمود شاكر والأفاضل دول والسيد أحمد صقر وراتب النفاخ وبهج الأسري وحازم الضرير، الأمم دي كلها ما حققتش كتاب ينطبق عليه التعريف اللي هو إخراج النص على الصورة التي يريدها أو كان يريدها عليها مؤلفه. لا صعب إلا في حالات أفراد، يعني زي إيه؟ أنا معايا نسخة المؤلف وليس فيها شائبة، يعني لعواد الزمن عدت عليها في قمص ولا كذا خط وكل، وأنا محقق كفر، يعني ده نص المعادلة التاني، يعني أنا معايا نسخة المؤلف وأنا ضعيف، ملكة اللغة عندي مش قد كده، ما أعرفش في مصطلحات العلوم، بقرأ غلط، يعني نسخة المؤلف واضحة كمان، الملك عندي سقيمة. ومحقق ضعيف مع نسخة المؤلف ما يساويش في الآخر النص الذي كان يريده عنه. ما بالك بإن النسخ الموجودة في الدنيا مش كلها نسخ المؤلفين. ما بالك بإن اللي بيجي ينتقي نسخ ما بيمشيش على المعايير، يعني تبقى في بلده أو في غير بلده نسخة أولى من اللي جايبها، ومع ذلك هو كده جت معايا، أصل هما دول التلاتة اللي قالوا، اصل كلم في هولندا ناس فما عرفش يوصل، بس انا مش عارف احول لهم ازاي وما فهمتش النظام، فانا قلت ايه؟ واحدة من هنا وواحدة من هنا وخلاص. ففي ظل لأي نص، في ظل عدم وجود يعني في أنا واحد، أنت بتحقق نص في اللغة، ده بيحقق نص في اللغة أو في غير ده، توفر لي ثلاث نسخ. حالة النسخ إيه؟ يعني النسخ دي هل نسخ متقنة ضابطة؟ نص فيها مستقيم، خط فيها واضح، ما فيهاش كشف، ما فيهاش بياض، ما فيهاش تفشي أحجار، ما فيهاش سقط، ما فيهاش زيادة ونقصان. حالة النسخة وكفاءة المحقق يعطي تحقيقة معينة. في نفس الأمر لو الكتاب نفسه أعطينا لجورج شخص آخر، النسخ نفسها ثلاثة نفسهم اللي اعتمد عليهم أخوي، برضه كفاءته هو هتطلع نص وزن تاني خلاص أضعف أضعف أضعف. فيبقى في الأول وفي الأخير التحقيق ده مش عملية آلية نجيب نسخ ونفرقها، واللي هو اللي أنتوا يعني الكتب اللي كتب تحقيق النصوص اللي أنتوا عملتوها تتجاوز يعني كتب تأليف في الموضوع ده، يعني كتب مستقلة أو فصلة أو واحد عمل بحث صغير توصل لل 500 كتاب. القواعد فيها واحدة، انك مع النسخ والفاضل النسخ ودايما النسخة أم، طب نسخة مش عارف إيه، النص المختار، لا نسخة الأصل، طب تمام، طب بعد كده ننسخ، بعد كده نفرق النسخ، طب نعلق، كله ده معروف. بس ليه طب حضرتك يعني ليه المنتج اللي في السوق هزيل؟ مراجع ضعفه وعدم سيرانه على الاولويات. الاولويات دي مش ستامب ثابت، يعني زي ما احنا بنقول كل كتاب يحقق الامر متوقف على النسب اللي هتتجاب، كفاءة المحقق في الاخر يساوي هتطلع منتج. فالاجراء اللي هو يعني كلنا نعرفه هذا يعني لا يطبق عمليا بشكل يعني منضبط. اللي يسوء في الامر ان ايضا التحقيق صار عمليه سهله، يعني كل ما اتكلم واحد يقول انا هبص هروح اقرا الكتب كل شويه اجيب لي نسخه وانا هنسخها وبتاع، واول ما الاقي حاجه كده في المعجم اعرفها وبتاع. حتى يعني ممكن المعجم الكلمة الواحدة 20 دلالة أحيانا و 30 و 40 الكلمة الواحدة، هو يعني يفتح لسان العرب فأول ما يلاقي اللفظة اللي بيدور عليها بيقاطع الكلام اللي مكتوب فيها، وهو للأسف مش ده المعنى اللي يناسب الكلام اللي فوق، بس وخد الحروف بتقول إيه؟ قال إيه الحلقة أهو إن اللسان المادة فيه إيه؟ 10 صفح أحيانا، فهو أول ما يلاقي اللفظة بتاعته. والتحقيق الجسماتي يعني صعوبته وخطره، ما كانش في ناس زي الشيخ شاكر يكتب على الكتب وقرأها بروح وعلق عليه. يعني انا مش هطول عليكم، والاصل في الورشات التطبيقيه ان اللي يعمل الطلاب اكثر ما يعمل ايه الاستاذ. انا يعني لا اريد ان يكون في هيبه بالنسبه لغير المتخصصين مع المخطوط، يعني لو الدوره دي كلها وصلت الناس اللي حابه المخطوط استخدمهم ايه بنمكن انا ما اقدرش اقرا فيه، انا خايف لو قريت ممكن اقرا غلط الناس تضحك عليا. عايزين نخلي الجنس دي يعني كسر الهيبه عند غير المتخصص. اتفضل. انا هقول لك الكلام هو موضوع النظر ده لغير المتخصص. يبقى أول شيء دعنا نتحرر من إن في محاضر أو راجل جاي يدربنا وعندنا نسخة الخزانة الحسنية من إضاءة الرموز، هو الدكتور أحمد محدد ورقتان 4 صفحات، فلازم على مدار الساعة ونص نقول إيه لا، عايزين نتحرر من هذا ونكسر الهيبة في إيماننا على المخطوط. الحاجة الثانية يعني احنا مثلا لو خدنا من الصفحتين دول كلهم، الأربع صفحات دول كلهم، احنا لو احنا 20 كل واحد هيقرأ سطر ونستغرق في القراءة دي. أنا نسخت النسخة يعني أستوقفكم لحظة عذرا فلو احنا مثلا كل واحد قرأ سطر واحد فقط بس، وانا نسخت النسخه زي الحسنيه قدرا منها زي مصطفى، انا قعدت اقراها وتشوف دي مشكله بالنسبه لي فاستعين لغايه ما ايه نسخت. فلو الاستاذ محمد يعرض لنا النسخه ونبدا ب لو انا اقرا الاول برضه تعويدا لكم، وبعد كده من استطاع ان هو يقرا يكمل بعد سطر الموضوع ذلك يبقى ايه كفأ الله. هو مسألة الخطوط دي مسألة عويصة للمحقق وللمفهرس على حد سواء، ف يعني بدايات يعني لازم ينبغي ان نحن نقرا، يعني بل نقرا التحقيقات الجيده في مقدمات التحقيق الجيد، ينبغي ان نقرا وصف النسخ، وصف النسخ ده تقول انا مثلا اشوف كل تحقيق جيد لما في نماذج النسخ كذا، فانا اجيب الصفحه دي او الصفحتين المعروضتين امامي واشوف المحقق التحقيق الممتاز يعني الجيد اشوف هو وصف ازاي، الاحظ و سيما الخط رسم الحروف متميز زي خط المغرب مثلا في رسم الخط. في يعني انا مبتدئ مثلا في النصوص، فالمشكله بالنسبه لي بس ليست في النحو او الصرف وانما المشكله مثلا في الخط، ما هذا الحرف؟ في يعني هو ممكن مش هتلاقيه في كتاب بعينه، لكن في انا اعتقد في عقل غنوم كان عامل حاجه البراقه المغربيه فجايب خمسة أنواع من الخطوط اللي هي المغربية، فممكن مع نماذج يوضح لك إيه طريقة رسم الصورة. عبد الله النون أو يقول أحمد المصري قال النون. طب بس محمد هتعرض؟ طيب أنتوا معاكم النسخ يعني نبدأ كده نسخة الغزالة الحسنية كله تمام؟ لا هي بقى سيبك من اللي هو الدكتور أحمد هيشتغل على النسخة الثانية، يعني في ورشتي هيشتغل على النسخة الثانية، إنما أنا يعني هو كلفني بالعمل على النسخة المغربية، يعني هي مش صعيبة أوي. تمام؟ نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان من القاموس المحيط رشعة من آثار آياته. هنبص في سبحان دي مرسومة ازاي؟ رسمة قديمة، يبقى أنت بتكلمني عن المخطوطات وصعوبة الإيه الخط فيها أو سيمة أو سمات أو مميزات الخط القديم. الخط القديم أو الخط الذي كتب فيه المخطوطات يعني متأثر جدا بطريقة الرسم المصحفي. في رسم بعض الحروف يعني زي مالك، الحارس، القاسم، الملائكة، الملائكة اللي هي يعني ما بيحطش الألف الصغيرة زي المصحف لكن بدون الألف الطويلة. يبقى أول ملك أهو ده ملوش علاقة بالخط المغربي نفسه، ده له علاقة بالخط القديم عموما. يبقى احنا في القراءة هنعمل إيه زي ما قلنا؟ الهدف لو كل واحد قرأ سطر واستخرجنا يعني يمتاز بإيه الخط القديم عموما أو الخط المغربي على وجه الخصوص لأن النسخة المغربية، يبقى إحنا هنا التطبيق ده أفاد، التطبيق ده ليس إن أنا آجي شغلتي أقرأ صفحتين أربع صفحات وأمنع الوقت يواكب الأربع صفحات، يبقى كده دي عملية آلية في الآخر يعني كبلتكم بقيود ويعني في الضغط نفسه ولا لا. هي القضية إن أنا يعني أكسر الحاجز ما بين غير المتخصص يعني لا يرهب المخطوط، وفي الوقت نفسه يعني ننظر ونستخرج مثلا سيما الخط القديم إيه، وأنا يعني أكسر من مثلا زي ما نقول كده أنت عايز كتاب عن أنواع الخطوط أو الخطوط المغربية، يبقى تكمل هذا المحاضرات والورش بالدراسة النظرية مع التطبيق، أنك تشوف رسوم الكلام ده في نفس الوقت تقرا مقدمات الايه؟ التحقيق فتفيد. يبقى سبحانه مكتوبه بدون الف طويله يعني ليس على طريقه رسم الانلاء الحديث. من القاموس المحيط رشحة من آثار. أشوف آثار مرسومة إزاي؟ عندك ألف الهمزة الأول وألف لا نشير بالكلام ده على الإطلاق في إيه؟ لا في وصف النسخ ولا في الهامش نفسه وأنت بتعمل وآياتي برضو شايف يعني كيف أتعامل مع هذه الكلمة كيف أتعامل ارسوم على الطريقة الإملائية الحديثة لا تشير إليها لا تشير إليها بالهامش يعني تسهيل الهمزة وصف المخطوط عندما أريد أن يعني أشير حتى إشارات بسيطة شوف أقول لك يعني إشارات عامة وليست إشارة يعني بكل كلمة مثلا شوف أقول لك أكثر المخطوطات قديمة وحديثة يعني حتى المتأخر اللي هو بعد 1100 من الهجرة يسهل الهمزة فأنها تشير يعني هي ظاهرة موجودة في مخطوطات الرسم القديم جدا أنت هتيجي تقول نسختي أنا اللي هي نسخة نسخة الخزانة الحسبانية تمتاز بأن الناس تجاوز كلام مكرر مكرر يعني خلاص النظر في المخطوطات يعني ممارسه يبني يعني هذا ليس من باب الامانه وعدم الامانه يعني هذا عمل المستشرقين ان هو مش سليم او مش فاهم اللغه دي في ايه عندما يعني الهمزه مش مخطوطه يعمل فرق نسخه او يقول ايه بالياء او ثلاثة ولكن ممكن يعني هذا الكلام كله عندما اقول يعني الوصف المخطوط أني كتبته بالطريقة الإملائية المعروفة والحديثة فدغني على هذه المسألة يعني جميل وكان مفروغا منه أيضا برضه لأن أنت في الآخر بتخرج هذا النص بآليات معاصرة أو حديثة لكن أنت تحافظ على قوامي تؤديه تمامه من باب الأمانة أني أشير إلى هذا العمل أني عملت يعني أنا ما يعني ما لم أنقل النص التراثي كما هو تمام يعني برسمه وخطه وكل شيء يعني ما غيرته فيه وفقا للقواعد الحديثه. ونحن مبتدئون في العلم ده نكتب مثلا متى ما تجاوزنا وخرجنا نصوصا نقول وقد رسمناه بالطريقه الالهيه الحديثه. وانا انا هل هذا عملك الاول؟ العمل الاول خلاص ما فيش مشكله لكن العمل الاول تدور خلاص تمرس بهذه الصنعه في صنعه برضه يعني علم وصنعه. فإذا تجاوز أنك تقول أدينا يعني من ضمن عملي في التحقيق وقد مش عارف نسخت نسخة الأطراف أو رسمت الكلمات بطريقة الآية الله يرفقك والقابوس الوسيط لمحة من أنوالي هي عندكم في النسخة إياتي كسر الهمزة تمام؟ لا الاثنين صحاح يعني الإيات هذه هي إيه؟ نور الشمس وضوءها وحسنها يبقى هنتعلم هنتعلم ايه من الملمح ده؟ هنخليكم معايا خالص. هنتعلم ان ما لا نجرؤ على المخطوط. لا نجرؤ على المخطوط. اتفضل يا سيدي. والقابوس الوسيطي لمحة من انوار اياتي. احنا قلنا الكسر والايه؟ والفتح. والكسر تعني ايه؟ نور الشمس والخيال. الملمح الذي يفيدها هنا عدم الجرأة على التخطئة. يعني أنا أعرف أشياء في النحو أو أعرف أشياء في اللغة. فإذا وجدت ما عداها يعني فأقول هذا هو الخطأ وأشير وأعدل وأكترئ على المؤلف وعلى الناسخ وأفعل هذا. يبقى يعني أعتقد في ما حضرته من دورات سابقة أو فيما قرأته وفيما أخذته في هذه الدورة سمات المحقق ان هو امين وان هو صبور وان هو عنده تقلة وانه مش سرير الحكم التخطيط لان حضرتك يعني تعرف اشياء ولا تعرف اشياء اخرى حفظت شيئا واخر اولا المخطوطات العربيه القديمه دي كتبت بلغه في عهود سحيقه وانت تتكلم لغه الان يعني لوثاتها العاميه وبعدت عن السليقه وعن الشوربة كمان تمام فبالتالي يبقى عدم لا يكون لدينا قرأة على التخطيط فأنا قبل ما أقول آياته والناس حط الأسرع شوف إيه المعجم ولما أشوف المعجم في لمحة نلقطها برضه بالنسبة لموضوعنا في اللغة والمعاجم اللمحه دي ان انا ما ابصش في كتاب العروس فابص في ضبط المحقق يعني هو اللي حاطه ثلاث عينات، هو حاطه بايده بتاع كمبيوتر وكانت اله جد زمان، وهو ممكن يحط غلط هو كمحقق. لكن اشوف النص على الكلام يعني لما يجي مثلا المؤلف يقول ايه بكسر الهمزه، فانا لما اجي اقول باياتي ولا اياتي ولا اغلطها ولا اصححها ولا انا من عندي ماده ولا ايه، يبقى لازم اكون راجعت لنص، لازم اشوف انا المؤمن بيقول ايه بالكلام مش بيقول ايه بالشكل اللي هو في الموسوعة الشاملة ولا على الانترنت ولا كلام الفاضي كله، ولا حتى لو كتاب الورق ما ينفعش ان انا اخد ضبط بالايد، لا لازم يكون ضبط بالكلام. فله ايه المال مع اللي فله دي؟ يعني مكتوبه ازاي عندهم فله دي؟ ايوه منقوطه من اسفل، احنا اخترنا هنا مصريين تمام؟ وبلاش مصريين مشارق، فما الفناش ان الفاء بتترسم الا على نقط، مظبوط؟ غير المشارقه المغاربه بيكتبوها هكذا. يبقى ايه اللي اخذناه من جلسه القراءه دي لغايه دلوقتي؟ ان احنا اخذنا ان المخطوطات بتسهل الهمزات قديما وحديثا المغربي ومشرقي، وان المخطوطات ليها سيمه معينه في الرسم، وان الخط المغربي له هو اخر ايه؟ ملامح. فمن ضمن الملامح دي ادي رسم حرف الفاء في الخط المغربي بيكون نقطه من اسفل. انا بفضل الطريقه دي ان احنا نقرا نكسر الحاجز، نحاول نقرا نستخرج، مش قصه انا بسرعه دايره ودايره ونسقف، لا لا مش شطار، انا بضحك عليكم كده. ولله انا يعني احب ان اقول اللي عايز يدخل هذا المجال لا تفيده كثيرا المحاضرات. يعني الاستاذ الدكتور فلان عالم في راسه ناره ويقعد يمسك الكريستا وما شاء الله ويجور على وقت الامتحان، مش ده اللي هيكسب الناس في هذا المجال تربة وملكة ولا شيء. اللي يفيد هو التطبيق، والتطبيق برضه مش الثلاث ورش دول، انا برضه ممكن اجي امسك السماعه برضه ومعدي والدكتور احمد ده برضه ان انا انا هطبق واخليك تطبق وانت تروح تكمل وتقرا نصوص معقده وتشوف وصف النسخ فيها ايه، وتقرا عن الخط نظريا وتطبيقيا زي الاستاذ الفاضل ما انا اقول يعني في الخط المغربي ايه. الامر دلوقتي يا سيدي الكريم ما لم يعد قضيه معضله، ان انا عايز اشوف مجموعه كتب تتناول شان الخط، سواء الخط بعامه او الخط بانواعه، ولا اقصد انواع المشرق والمغربي، انما اقصد الثلث والنسخ والمستحيق والمغربي بانواعه والكلام ده كله والديواني. انت لو بحثت على البحث العلمي مش في الشيء هيديك بس الخط، هيديك الليله بتاع الخط عندك، ممكن تلاقي روحك ما بين 43 45 كتاب عن علم الخط نظري وعملي، يعني اللي عارض برسم الحروف والتدريب في الاخر، يعني تحاول ان يعني تستجلب الملامح الظاهريه، انت في الاخر مش هتحول وجهه نظرك من محقق قلت لكم كلكم داخلين على شان التحقيق الى دارس لعلم الخط او الباليوغرافي. فبالتالي انت بتستعمل، انت مثلا لقيت كتاب الاستاذ الله يرحمه عبد الله المهم، شوف الخط المغربي طب هم خمس انواع، تعرف ده وتعرف ده وبعدين شوف ايه الملامح الجامعه، هم يرسم لك السين هنا والسين هنا والفتح هنا والفتح كله. وانا ما اقصدش بالملامح الجامعه في الخط المغربي طريقه رسم القاف والفاء، هم دول ابرز الموضوع، لا هم احيانا مثلا الكاف دي طريقة الراء بيمدها لفوق طول انت لام، يعني الراء كده وانت نازل كده وتحس انت نون، فلطحها كانها ادت بطن نون الراء، وفي هنا ملمح كده واللي شفته انا قبل كده انا مرست في مخطوطه الفتوحات المكيه المحيطين بنعرف الخط بايده 37 مجلد عدد الجزء التاسع مش في ايده فقط، ال 36 مجلد مغربي رسم ايده. فطريقه الشد والضم كمان لهم سيمه معينه في الرسم المغربي والاندلس وهذا الشد والكسر والشد بس طيب، فله الحمد على ما قلدنا. في اخت من الاخوات قالت تقول لنا ايه اللي شايفاه في كلمه قلدنا دي؟ طب ماشي مالي محبوب القاف هي الأبرز اللي هي إيه لنقطة إيه واحد. يبقى أول شيء أنا ممكن أقول الراجل ده نسي إيه ما معرفش، ده نسي النقطة الثانية. طب ولما أقعد أقرأ وأكمل يبقى إيه، هلاقي إن ده موضوع متكرر، الراجل ده مش معقول إيه ده هو نسيان. فلذلك قبل النسخ لازم يكون فيه للنسخة الواحدة قراءتان. الكلام بيقول الشيخ عبد السلام هارون يعني الراجل اللي هو شيخ الصنعة، بيقول إنك أنت تقرأ قبل ما يعني أنت معاك ثلاث نسخ تقرأهم ست مرات، يعني اثنين اثنين قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما تشوف الإجراءات اللي جاية إنك أنت بقى هتتخذ أصلا منهم وهتنسخها وهتقابل. طب إيه يعني هي رفاهة أنا أقرأ مرتين؟ لا مش رفاهة. المرة الأولى أنت بتستكشف مضمون المادة بتاع الكتاب اللي إحنا إيه؟ إحنا هنحققه اللي هو يلزمه في الأصل إيه؟ يلزمه اللغة ويلزمه التخصص. عشان نكون صرحة يا إخواننا مع بعضينا. طب وأنا مش لغة طيب يعني أنا ذنبي إيه؟ أنا ما أقصدش باللغة إن أنا اتخرجت في كلية اللغة العربية. فكم من أناس تخرجوا في كليات اللغة العربية وهم مولاي كما خلقتني. مفيش هو مش معاه شهادة، مش هيسأل شهادة تقتله. لا هو تيجي تقول له معاه شهادة يقول لك أنت لغوي؟ ولا نحوي؟ أنا متخرج في كلية اللغة العربية حتى مش عارف أنا في إيه؟ علم نحو كلمة لغة النسبة إليها تبقى إيه؟ فتمام. فبالتالي لازم اللغة، واللي عايز يقول طب أنا راجل دارس كيمياء أنا أعرف اللغة إزاي؟ في برنامج اللي عايز أتواصل يعني معي بعد ذلك في برنامج، مش برنامج يعني برنامج الورقة ولا لا، يعني في جدول زمن ممكن الإنسان يحاول أن يلم بال عنده فكرة عن اللغة ونحوها وصرفها وإيه ومعجمها ودلالاتها والكلام ده كله. ما يكلفش وقت، ما يكلفش فلوس، يعني هو مش برنامج يعني حتى يعلمه لك بياخد منك مال أو هو مرفوع ولا في منصة تدخلها بالاشتراك. أنت تلزم نفسك تقرأ كتابين الأول ثم كذا ثم كذا ثم كذا، فيكون عندك إلمام بالتركيب والأساليب والكلام ده كله. اللغة ده أساسي. ثم التخصص في العلم، يعني انا ما ينفعش انا مثلا راجل لا علاقه لي بالتاريخ واقول له واحد انا وقعت لك على مخطوطه في التاريخ هي صغيره وايه بس ما حدش شافها قبل كده. طب انا ما هو كده انا اللي احسب العلم ده شريف يا اخوانا، يعني انا اقسم بالله انا اعمل في هذا المجال من 26 سنه، مش مجالنا المحاضر، مجالنا المحاضر خلاص. ماليش كتب لكن الحمد لله يعني ضمن فرق عمل كتير وكم اكتشفت نسخ نواقص كمالتها فين؟ في بعض كتب الحديث في مؤسسة اللي كنت أعمل فيها، وكان في نسخة في متحف العراق من الدارقطني أو جمعية المركز الإسلامي اللي عملت فيها، وكان في نسخة في تشيستر بيتي، وأنا أعرف هذه بقية هذه. فأقصد أقول ومع ذلك في 26 سنة والله والله والله أنا لا يعني استحق ان اقف لاعلمه. انا شايف نفسي كده لست كثيرا للقراءه. فما بالك ان الانسان يعني مجرد ان هو قرا يبقى خلاص، مجرد ان هو نشر نص من بيضون يبقى خلاص، مجرد ان هو العمليه سهله انت بتجيب مش عارف انت ليه وتدي البت تكتب لك على بتاع تايتس تكتب لك 200 وتبص فيه وتقول لك امشين وتمام ودراسه وهوامش وكشافات. لا الامر جليل يعني دي ديانه، دي ديانه ده تراث المسلمين علمهم حضرتهم زي اللي واقف على المنبر ليخطب او زي المتصدر للافتاء ده واقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينظر بقى يتهيأ بالامر او يراه كما يراه صلى الله عليه وسلم. فطيب من عقدي صحاحي عقد في ملمح فيها دي في الرسم تمام. القاف ابرز يعني ده احيانا ممكن يرسمها ده يعني لو الان يعني انا ما زيد اكتر من حضرتك ربنا يخليك. صحاح جوهر الائي من طبق على اثاري والاتي على الائي، هم برضه بيسهلوا الهمزه ومع ذلك هو حط الهمزه الاول مش المحن يعني المخطوطات. انا كنت اظن في عهد قريب كنت اظن ان المخطوطات القديمه لا تحقق الهمزه، لكن انا شفت مخطوطات ترجع للسادس الهجري فيها الهمزه مخطوطه، بل وفي بعض علامات الترقيم ف فاصل او مقطوع. لكن انا تقييم الترقيم ده احمد زكي باشا كان في شاوله فاصله في النقطه في بعض المخطوطات بس مش مكسر. تمام. فانت عندك هنا الياء ولايه، ومع ذلك هو حقق الهمزه الاول حطها في ايه؟ الائي. هو ايه الحكايه دي؟ طبعا المؤلف متاخر 1170، فبالتالي النسخه هذه تكون نسخه بعد، ف طبيعي انك تجد الهمزه في محققه يعني في نسخ بعد هذه الفتره من بعد السيوط ورايح كده تجد همزات في المخطوطات العربيه اهو كثيرا يعني في مخطوطات مختلفه. واولانا من لباب محكم ولائي انطقنا جلت حكمته ومنطقنا جالت نعمته. الكلمه دي فيها لبس في القراءه. ومنطقنا جلت ولا جالت حكمته؟ لا، في قطع ما بين الايه؟ ما بين اللام والايه؟ طب ليه انا بقول كده طيب؟ اللي شاف فيكم المطبوعه اللي هي الجزء الاول النموذج هو غلط فيها، مش هو المحقق في الجزء الاول. نعم؟ يعني ماشي، انا بتكلم عن الالف وال يعني جلت او حلت او يعني انا بتكلم كمان ان في لام، في الف، مفيش، انا مش قضيه التقييم ولا الحق. فالسالم بيمشي في تدقيق شويه بيحاول يشوف. طبعا طب افرض ان انا التبست عليا الكلمه دي دلوقتي اعمل ايه؟ لما اكون انا قرات النسخه دي من قبل مرتين تمام، بس هو في قطع تبقى حلت في الموضوع القديم، اقصد اقول في الرسم هنا انا عندي الف فهي مشكله. طب اعمل ايه انا بقى لما يكون النسخه اللي فيه دي سواء ان كنت انا اثبتها اصلا او ان انا متابع في طريقه تحقيق النص المختار، يعني ايه؟ اقوم نصا سليما للقارئ من مجمل النسخ اللي انا ايه؟ اعتمدتها ثلاثه او اكثر او كده، اعمل ايه؟ أنا لما أكون قرأت النسختين النسخة دي مرتين من قبل، مش أنا على الأقل أكون تمرست بأسلوب النسخ؟ تمام، ده بيعمل مش عارف إيه، اسكت ده أهو السين أهي، أنا شفت بص أهو، بص مش عارف السلام، بص مش عارف إيه، رسول، يعني توصلت إلى بعض الإيه؟ القناعة في طريقة رسم. طب إيه تاني؟ لما تواجهني مشكلة من هذه السياق. طب إيه تالت؟ استعين بالنسخة الأخرى والنسخة الثالثة اللي معايا. بس في مشكلة صغيرة هنا بقى. الاستعانة دي استئناس، يعني استئناس؟ يعني أنا ما حكمش لفظة في نسخة أخرى على نسختي أنا، ثبتها أصلاً أنا مثبتها وأقول ما أنا هخلي اللي يعني أسترشد فقط. إذا كان رسم أنا عندي نفس الحروف، نفس الحروف، لكن في قطع في بتاع الحبر ساح الرطوبة يعني الأرض أكلت جزء منه، حصل ما حصل يعني. في حتة بياض في يبقى أستأنس بالنسخ الأخرى اللي هي معانا في التحقيق، اللي هي أول لفظة أنا وأنا أهتدي إلى إثباتها، لكن لا أنقلها من النسخة الأخرى وضعاً، لكن أسترشد إلى. طب إيه تاني؟ ممكن أرجع لكتب المؤلف الأخرى إذا كان هو لان ليه بنقول كتب المؤلف الاخرى؟ الانسان لما يعني حضراتكم اللي بيخطب او غيره تلاقي برضه هو خطب مش عارف من ثلاث سنين في حته، تلاقي برضه هو متاثر بالاداء بتاعه والعبارات اللي بيجيبها والامثله والشواهد. فانا راح بلد ثاني بعد اربع سنين هيقول جزء من اللي قاله، فطبيعي تبقى واحد. فطبعا المؤلف اللي الف في علم معين كتابا وسيطا او مطولا او مختصرا هتلاقي ايضا سيقول هذا بعض هذا الكلام في كتب. طب ما هو في كتب شيوخ اللي نقل منها، في كتب تلاميذ، او في كتب العلم، في كتب العلم نفسه اللي هو الموضوع ده مقرر فيها برضه لها وسيله لحل اشكالات بعض ما استغلق السياق اسلوب المناسب اسلوب المؤلف نفسه. في مؤلفين يا اخوانا اللي قرأ ابو حامد الغزالي ليه سطات وعبارات او مش مصطلحات، بس مصطلحات معروفه، مصطلحات من مصطلح العلم، مش مصطلح الغزالي ولا مصطلح فلان، مصطلح العلم اللي انا بشتغل فيه. فليه بعض التراكيب والعبارات، فانا لما اتمرس انا بيها فبالتالي يحل عليا هذا الايه؟ المغلق يعني. طيب نعمته بالنعم السوابق وأزاقنا حلاوة برضو أزاقنا برضو إيه القاف إيه بارع لسان العربي ما دونه الفائق المهذب الفارق نقط الفاء والياء. طيب مين يكمل بقى؟ أنا مش عايز من كل واحد غير سطر المستطيع، أنا مش ليس الهدف إن هما نكسر الحاجز، بس ليس الهدف لا إحراج أحد ولا أنا ما أقولش إحنا نتحرر من إن أنا أقوم أغلط والناس تبصولي وأنا كبير سن ويقولوا إيه ويقولوا إما هو إما لو قلت يواخذ يقول لك إيه هو يواخذ فهمتني؟ لا بس الترسيم همزة لا بص يا سيدنا أنت الترسيم بالتحقيق لكن هتقول لي طب أصل أنا في معجم الحاجات اللي تفرق دي تفرق فين؟ تفرق في ثلاث حاجات تفرق معاك التهيؤ وفي أربع حاجات كمان زي ايه؟ أول شيء القراءة القرآنية بس القراءة القرآنية منصوص عليها يعني ايه منصوص عليها؟ وقرأ أبو عامر البصري بالتسهيل لما أجي للحرف ده اللي شغال فيه عندي اللي بيقول إن ده بالتسهيل فما أقدرش أمشيها هواء أنا أخليها حد يخليها قديم يبقى التعامل مع النص القرآني مش أنا أمشي براسي إن حفص أنا في نص حفص خليها مين إذا كان المؤلف قد يكون ليه قراءة تانية ومن ضمن اللي شفناه برضو الأشياء العجيبة برضو أنا كان أخ بتاع صف كمبيوتر يعني من الكتاب العجر اللي طبعناش سنة 97 يعني كنا شغالين في كتاب البداية والنهاية كان يشرف على أخوك المرحوم طه على أخوك طه فأنا أقول على الطبعات اللي في السوق طبعة المعارف وغيرها طوراها محرفة فالأخ بتاع الكمبيوتر كان طلع الليزر طبعا الليزر والكلام ده يعني الدنيا كانت فتحت كان ويندوز 13 زمان ومش عارف ايه وكان ده كله 95 مهم يعني فالاخ الكريم النص فيه ايه راح مخليها حفص خلاص اسمه مصر عبد ابن كثير دمشق مصراوي دمشق يعني بيقرا بحرف مين؟ ابن عامر باين؟ ابن عامر هو راح بيقرا بحرف ابن عامر خلي بقى انا حفص على ناصر ده تدليس فبالتالي الرسم القراني انا لازم اشوف القراءه قراءه المؤلف أو القراءة اللي في الآية عموما، يعني أنا شغال في أي نص، والراجل بيقول إن بيتكلم عن أبو عمرو، يبقى أنا ما أخليش خليها همزة، خليها لا أشوف قراءته إيه. الحاجة الثانية الحديث الشريف. الحديث الشريف برضه الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الأقوام اللي هو بيكلمهم في مواقف كثيرة، زي ليس من البر أن صوم في سفر، هو ناس كده فعبد طيب خاطرهم والقرآن نفسه لما نزل راعى هذه اللهجات فما من قراءة إلا ولها سند من لهجة يعني في أهل أو ما بيقولوا كده مش بيقولوا دي في القرآن بيقولوا في تعاملاتهم من الحاجة دي فنزلت اللهجة وليس المقصود بسبب أحرف أحرف ولا سبع حاجات ولا كذا إن السيوطي قال إن في كتاب الله 120 لهجة شوف بس ما نقعدش نقول 7 و10 وصح كله 7 أحرف من الله 120 لهجة استخدمها القرآن الكريم كانت بتقرا. الحاجة الثالثة الشعر. أنا عندي ديوان أو نواس صنعة السكري برواية الأصمعي أنا ما بقرأش شعر بغرض. وفي الحديث أنت عندك المحدث فيكم والله ده أبو داوود ليه طرق 10 رواية في سنن أبو داوود ابن داسة واللؤلؤي والكلام ده فما ينفعش إيه القراءة دي بقى إيه وخليها همزة وخليها الحاجة الرابعة اللغة لما يكون عندك تتكلم كده هو الراجل بيحكي عن حاجة وأهله الحجازي يسهلون طب أنا بقى أخليها وأنا همزة الراجل بيقول يسهلون ده من العجائب إن تلاقي في الإخوة اللي بيحققوا برضه يجي يقول الراجل يقول بالكسر وهو يحط الفتحة اللي هو شغال بيها وده غير البعيد أعمى إذا كان هو بيقول لك بالكسر تمام كده؟ القراءة القرآنية، رواية الحديث، رواية الشعر، اللغة. أو المصطلحات، مصطلح منصوص زي الإنية اللي فيكم صوفي ولا حاجة، ولا موجود هنا ولا إيه. فالإنية ده مصطلح عند محيطين العرب وغيره، بتبقى بالكاس إن شاء الله. ده الصوفية من الصفاء. وليس بالمفهوم. بقى معروف أنت مكان يبقى. من الصفاء من الصفاء. من الصفاء وليس من المعروف. صفاء صوفي يعني. أيوه. ربنا يعاون على المحبه البيضاء كلنا ان شاء الله. مين يقبل بقى؟ حضرتك كنت تطوعت وانت السؤال تم. طبعا كلمه السواء حاله نعمتي بالنعم السواء بيقدر السوايا سوابغ واسبغ عليه. لان هنا مكتوبه السوايا. ما احنا دلوقتي نقرا السوايا. تمام. احنا هو برضه في حته يا اخوانا خد ملمح كده. انا مسجل والله اللي انت عايزه، واللي عايز ياخد ورقات ياخدهم، عايز يتواصل معايا بعد كده. انا مش عايز، اولا مشكلتنا احنا كعرب ومسلمين الواقع عندنا ده اخر شيء في اي شيء. الراجل الامام الشافعي يعني امام متقدم، انا صاحبته الصوفيه انا اندفعت منه بميس الشيطان. الوقت ان لم تقطعه قطع ونفسك اللي تشغلك بالحق شغلك بالباطل. احنا بنجتمع والاعمار بتنقضي والمحاضرات متسجله وحاجات. ينبغي يا اخواننا ان يكون هناك تواصليه مع الاستاذ بعد الايه؟ انتهاءه. يعني انا مش اجير جاي اخد قرشين واقدم محاضره وامشي. علاقتي بالناس واحد طلبني انا فضيله لو احنا كنا في المحاضره وانا اديته اللي انا خدت بيه اكله السلام عليكم انا فاضي اعمل له ايه؟ غلط عندك انت وغلط عند الايه؟ المحاضر. تقول لي وانا يعني هبقى رزيل عليه يعني موضوع السوا؟ لا، المعهد اصول يوفر هذه. وانا اتكلمت عن الطرح من اربع سنين وفعلا التواصليه دي، انا لا اقصد التواصليه يا اخوانا مجموعه واتس ولا صفحه ولا جروب. التواصليه تفاعل حقيقي. حضرتك قعدت اسبوع هنا تاخد دوره وفيها تدريب وفي كذا. طب ايه المنتج؟ المنتج ان فينا مثلا يا اما مجموعتين كويسين او هنشكل مجموعه واحده ونشوف نص كده نتدرب عليه، مش نخرجه للناس، نتدرب حتى عليه. اخرج او لم يخرج، يخرج من قبل حد نشره او مش نشره. وليه بنقول صغير؟ عشان خاطر مش قد المقابلات. احنا لسه اول ما نشطح حنا ننطح. اللي بيحفظوا القران يبدا منين؟ يقول له هات جوز عم الاول، دخلوه على البقره عشان خاطر يسيب القران ويسيب المله كلها. لا. فبالتالي يبقى فيه تواصل، بيبقى في الاخر ثمره. الكلام ده بعون الله طبق في دوره كنت اشتركت فيها في اروقه الازهر، وكنا خدنا نص مطبق عليه في مبادئ العلوم وتابعت ناس فيه انا والدكتور احمد البسط. في الاخر خرجت رساله صغيره كده للجرجاوي متوفى بعد 1306 في مبادئ العلوم، كان 11 12 13 في العلم دول تعريفهم واهم ومهمات مصطلحاتهم. وبالمناسبه الموضوع ده يعني انا قلت مشروعين واحنا بنتكلم، بس طبعا حافظه من حافظه وناسيه من ناسيه. ال 400 500 كتاب اللي اتكتبوا في تحقيق النصوص، كتاب فصل مبحث فصله صفحه بتاع النت، ينبغي ان يكون في فريق منكم يبدا يجمعهم. يجمعهم يعني حصر، يعني بيبليوغرافي، يعني اساميهم واسامي المؤلفات وصفحاتهم بتتناول ايه ومنشور فين وسنه كام. أقف عليهم الأول. ثم بعد ذلك يكون مجموعة تنظر. القواعد زي ما اتفقنا هي واحدة، كل واحد يقول البدء بالتفكير في النص، البحث عن النظمة، كل ده خلاص مفهوم. طب أمال أنا هجمعهم، إيه فايدة الجمع؟ فايدة الجمع إن أولاً إحنا في عصر متوسع شوية دلوقتي، فأنت بتبحث على جوجل بيطلع لك 1000 نتيجة، فأنت مش عارف تاخد إيه وتسيب إيه. وجوجل للأسف العربي ما بيديكش أولويات الموضوع، لكن جوجل الإنجليش لغة تانية يقول ده كتاب تحته ده يعني يقدر يديك النتائج بالتدريج اللي يخليك ما تقعدش تبحث بتاع فهمش وتضيع عمرك. وهو الموضوع مش عايز كلوز على حاجه تكون هي يعني انت تبحث عن الشيء عشان تجيب كل ما يخصه الشيء ده. هو مره يطلع لك نتيجه فرعيه، مره في كتاب، انت مش عايز ده، عايز تعرف حاجه وعايز تبحث عن حاجه، عايز يجيب لك كتاب كتب اللي فيها ثم المباحث اللي فيها وهكذا. مش المباحث، ربنا يبعدنا عن المباحث. الدومينيكان فيها ميزه جميله جدا اللي هو فيها كاستلتين. بيعملوا ايه؟ مش بيديك الكتب اللي عنده فقط في الحاجه دي زي ما بيعمل مش في الشركه، لا ده بيديك بيديك الوحدة المحللة جوه كتاب. يعني لو اللي بتبحث عنه ده مبحث في كتاب المبحث الثالث طبعا يبقى الناس دي قرت الناس دي بتجيب الكتاب في وقته لان ده في عيد دور النشر وده في عيد الدوريات والحوليات كل ما يطلع يبعت انما انت هنا الراجل خلص قبل ما يلحق يجيب مكتبه الكونجرس والمكتبات الكبيره يمكن اللي طلع كل الدور اللي طلع كتب اللي طلع وهات ده فعلا مقدم حوليات دوريات كل ذلك انت تلاقي مخفي تلاقيه عندك فكنا نقول ايه في الاصل قبل ما نعمل التشبيه الماده اه يبقى الهدف من الخصوصيه يبقى التجميع في العصر الواسع ده المفتوح اي حد يكتب لك على شيء بيبليوغرافيا خده بيبليوغرافيا الطبيخ واللي ما اقولك في الطبيخ خد ليه؟ انت عشان تقعد تجمعهم هتقعد ثلاث سنين وتالف هنا وتالف هنا ويفوتك حاجات قرار يكون واحد كفاك المقوله دي وانت عايز تكمل وتستدرك عليه اهلا بيك لكن مش هينفع ان هو يبقى حضرتك هو ما عملش يعني هو تهدر انت جهده قلت له انا دورا وافني عمرا وبرضه للاسف برضه السلبيه للوقت الراجل اللي حقق كتاب في العراق نفس الشخص برضه شغال في سوريا مفيش حتى مستودع يعني سيرفر يعني سيرفر عربي يتحط عليه كل دار نشر طلعت كتاب تحط غلافه وجزء منه ومحتواه ونبذه مختصره انا لما اشوفه ما اعملوش انا حضرتك عملت ضيع وقت ليه الا بالموجبات ايه هي الموجبات انا لقيت نسخه المؤلف انا لقيتك انت مبوظه انا كان طبعا مستشرق فبالتالي هو سقيم يعني في علل موجبه الشهوه هي يعني انا ايه انا عايز اصدق عجبني انا طب ما عجب واحد غيرك وضيع عمر فيه ما تكتفي انت هات نسخته وحط تحسيناتك انت لنفسك عليها وخليه طب اكتب مقال استدراكي عليه موضوعي نفس الوقت ندور على نقطة تاني ونشتري نقطة تاني وننسى الغلط تاني الوقت فيبقى أي حاجة تديك تجميع الشعرات من النساء واحد جمعهم لك في بتاع لغاية القرن الرابع اعمل أنت عامل الخامس يبقى أي عمل تجميعي في العصر الواسع ده خده لأن مفيش وقت فبالتالي أول شيء هنجمع كتب التحقيق إيه اللي هنعمله في اللجنة مننا ولا فريق مننا؟ نعمل إيه؟ نشوف التفردات بتاعة كل ذي تجربة يعني أستاذ رمضان الدكتور رمضان عبد الله عنده شوية ملامح جابهم في مش عارف إيه هم دول الخلاصة بتاع الكتاب لكن القواعد هي واحدة بس هو متفرد برأي كذا في عملية منازل النسخ طب تضيف دي الأستاذ عبد السلام هارون تمام هو اللي بيقوله هو اللي بيقوله اللي بعده بس هو بيقول لك كنت بعمل كذا كذا كذا في كذا خد دي طب لما اخرج من خلاصات التجارب الشخصيه بتاع ال 500 دول انا استطيع ان انا اصل لدستور اعمله للتحقيق كقواعد لان التحقيق يا اخوانا ملوش هيئه ترعاه ملوش نقابه يعني زي الاطباء ولا كده هو كلام مباح عايز تحقق مخطوطه وشوف الاجراءات مخطوطه واحده ويبقى في الاولى منها ترتكب يعني الاخطاء الجسام محدش هيحاسبك محدش يقول اول في الكلام ده مين انت؟ انا شفت واحد بينشر البيضون سنه 2002 كان بيقول انا انتاجي اكثر من قناعه. فكان لنا صديق يعني ربنا يمسيه بالخير كان يرمي من فوق، كان يرمي من الراجل ده من فوق. وللاسف دلوقتي هو ممكن يكون انتاجه زاد وصل 400 كتاب محقق. تصوف على كده. استغفر الله. فجمعنا العمل ده خدنا التجارب الذاتيه ده مشروع خلاص ماشي ايه تاني؟ مبادئ العلوم دي في 300 رساله في الازهر ودوره وغير اللي في كتب عن مبادئ العلوم. حد فكر يعمل بيبليوغرافيا ليها؟ يعني الرسائل والكتب التي الفت في مبادئ العلوم ثم يرتبهم على الزمن او على الاكاديميه او على كذا ثم يرى ما لم يخرج اخراجا علميا ويخرجه او يقارن بينهم او يتم رسائل. مشاريع كتير او ان الدوره دي تتمخض عن نص صغير تقترحه احدكم او تقترحه الدكتور احمد عليكم او كذا ولما بعد ما انشأ كلموه كل الراجل اللي قبلك كان بيقول ان هو كان في يعني فكره التواصليه اللي هي ان يكون في تواصل ما بيننا بعد المحاضرات وان يكون في لو اقترحنا نصا صغيرا حضرتك تبشرنا فيها دكتور احمد ونستعين من طرف من الاساتذه نحققها وتقومنا فيه من الاخر المحاضرات لن تبني ولن تكون معارض انما العملي والعملي مش من المحاضره دي برضه الورشه دي العملي انك تشتغل وتدي خبير فاهم يقومك لغايه ما انت الهيبه تروح خالص الرهبه و وبعد كده تستفيد ملمح في ملمح في ملمح في ملمح تبني نفسك كده. يعني انا شفت زميل لينا يعمل في الازهر وكان بيحضر في دبلوم علوم مخطوط من سنتين او ثلاثه، ففي الاخر قلت له ما تروحش دورات تاني والله، لانه عرض عليا شيء اكتملت فيه آلته، يعني هو لغوي والولد مدرب كويس ما شاء الله، خلاص انا الهدف ان انا يعني اعرف عندي الحس وعندي المكتبه وعندي المصادر وعندي مصطلحات العلم وعندي الدقه وعندي عدم. يعني لما نيجي نوصف لما نيجي نشوف كلمه استاذنا ما نعرفهاش ما نكتركش هي مش منطوقه، يبقى اكتب باهمال الحرف الثاني وبعدها نون موحده، ما الفش انا ما اقترحلهاش كذا انا مش عارف، اوصف الموجود في النسخه ده سكه السلامه، انك انت حضرتك ما تعرفش ان الكلمه دي هي يثبت ولا ينبت ولا الجرعه. كان الدكتور رمضان عبد الله رحمه الله كان يقعد بالليل كده ويقعد يقلب الكلمه اللي هي مش مكتوبه على وجوهها مع السيره، ثم يكتشفها فيقفز من على كرسيه او سرير يقول اين انت ايه؟ يا سيبويه اين انت مبرد قديم اكتشفته. طيب اتفضل. وأذاقنا حلاوة بال لسان العرب، وأذاقنا حلاوة بال لسان العرب ما ما دونه الفايق المهذب تمام من قطر الندى. الندى برضه راسمها بايه؟ بألف طويلة، هو الألف اللينة كده وكده، يبقى احنا نرسم بالايه؟ بما نرسم من قطر الندى وارتجاف الضرب تمام. وقرب لنا جمهرة خلاصة التوقيت التقريبي غاية والتهذيبي والتقريبي تمام. غاية التقريب وأتاحنا من صراح المجد اللغوي اللي بعد التنقيح يا اخوان والتهذيب ولا ايه؟ التهذيب صدى عين على التهذيب والتهذيب نعم التهذيب. غاية التقريب وأتاحنا من صراح المجد اللغوي صراح ولا صراح؟ صراح صراح صراح انا اصوب نفسي بقى صراح المجد اللغوي تمام. ما نهاية الفصيح المختار المنتخب أن يستضيء بنور مصباحه المزهر ففيه الكفاية عن كل ففيه برضه هذا رسم الفعل يعني مكررة ففيه الكفاية عن كل مصنف غني جزاك الله خير وعليه أفضل الصلاة. من يكمل؟ طبعا أنا أخذته فيها أربع أيام وأنا شجاع وما عمل حتى الفروق يا جميل أربعة أيام بس دي يعني كانت هذه البدايات الشاقة دي فأسمر ما تقول أنت قصرت الهبة أنت حققت الهدف من هذه الدورة. أما المعلومات النظرية اللي سمعتوها ليس قدحا في أساسها ممكن ولكن تجربتي يا دكتور حقيقة طب ما تخليها تجربتي طيب وكسر الرابع تجربتي معلش أنا فقير في القوة لا لا أنا ما أنت عليهم بالله لا والله فقير أنا يعني تجربتي يا أستاذ أشوف أحد من إخوتي حتى يستفيدوا أنا طبعا احنا عاطينا دي هذه مطبوعة جاهزة أنا هذه لم أنظر إليها جزاك الله يعني أول شيء أردت أن تختبر نفسك بخطئك يعني بفوقك وتضييقك يعني أيوه أول شيء وجلست بعد صلاة الفجر فهذا المخ مخ هذا وقت مبارك بعد صلاة الفجر حد ملتفت للكلام يا إخوانا هذا وقت أنا أقول فايدة على كلامي هذا وقت مبارك حد ملتفت للوقت يعني أريد أن أقول إذا قصة بسرعة كده تفضل شخص يختم كتاب الله كل ثلاثة أيام ويختمه في شهر رمضان يعني ما يقارب 16 مرة يعني 8 حفظا و8 غيبا فالرجل هذا قال الشيخ يحكي فيه التقيت به في الطائرة فقلت له احكي لي شو قصتك انت مع القرآن قال له انا رجل اشتغل صيدلي او في المختبرات او تخدم عامل يعني كده يعني قال نعم انعم الله علي ان كنت بعد صلاة الفجر لا اخرج حتى اصلي ركعتي الشروق احيانا كنت انام في المسجد هذه واحدة. الحاجة الثانية من يوم أني قررت أحفظ كتاب الله لم يقول المؤذن حل على الفلاح وكنت خارج المسجد فلا فلاح إلا في المسجد هذه الثانية. الثالثة أني جاهدت نفسي وجعلت خصصت وقت لهذا العمل فبارك الله صادق مع نفسه مش كلمتين في نعم. في القطر ولا في الموبايل ولا عشان تستاهل فانا يعني حاولت اني جهدت نفسي وبعدها شري جيت للسطر الاول شد عندي فيه من اخطاء جيت فيه صحيح أنا تو كلمتك اللي أعطيت لي هدي هذه فرحت بها فرح لأن لا يعلم بي إلا الله. ودليل ودليل على على على على على فرحي بها أن أن أنا أنا أنا لم أنتبه إلى كلمة أنوار. نعم. لمحتي من أنواري الكلمة أنا قلتها آياتي. نعم. وأنت قلت لي يا أنا أول مرة أسمعها حقيقة، فأنا قلت بعد المحاضرة حاول عاوز تبقى عايز المؤمن بالنص عليا والكسر كذا اللي هي زي ما قلت لك كده ضوء الشمس وأصله. الكلام اللي قاله الأستاذ الفاضل ليس إخوانا خبر ولا حاولوه. من فيكم يعرف الدكتور شوقي ضيف عليه رحمة الله صاحب الموسوعات الطويلة في تاريخ الأدب والعصر العباسي والأمم وكذا والأمم. هذا الرجل كان في حديث يعني وزيع بعد وفاته سنة 2005 في برنامج في الإذاعة المصرية اسمه شاهد مع العصر، يقدمه كان مرحوم من عمر بطيشة أبو حاتم بطيشة مذيع الرياضي المعروف. فقال أنا ألفت كل هذه الكتب من الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا. ألفت هذه الكتب من الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا ثم أذهب إلى الجامعة أو المجمع إلى عملية. الكلام اللهم بارك لأمتي في بطونها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقرأ فضل الصلاة والسلام أتمنى أتمنى أنا من أقام أساس من الدين أبي الطاهر محمد بن الطيب ابن الأطاي الأطار المعرض عن كل نور المعرض من الآية الظواهر. في ملمح هنا أيها السادة من سيما الخط القديم اللي هو مستخدمه الأطايب كتبها على سطرين، كتب الألف واللام في الآخر وطايب في كذا، ده ما لنا أرضاه نحن حديث، ما نعملش إحنا كده. يعني لما قسم الكلمة. أيوه، فبرضه يعني عشان لما تلاقي الخط القريب كده ما تندهش، مش عارف أقراها، طبيعي يا عم الكلمة اللي هي على النحو ده. المخ أحياناً يا إخوانا لما بيبقى فيه قدامك شيء عايز حل، بالنسبة للمخطوطات أنا حاولت كلمتين يعني سؤالين عرضاً يعني. المخ اللي بتسنطر في وجه وغايب عنه الايه في الوقت. انا مع شغلي في الموضوع ده زوجتي انا مش متخصصه ومع ذلك اقعد مثلا بنسى مخطوطه يعني من اخر ما نسخت قطعه من سوره ال عمران من تفسير السمين الحلبي اللي هو القول الوجيز في احكام كتاب العزيز. الكتاب ده نشر في او حقق في الجامعه الاسلاميه في المدينه في رسائل بسلوب قراءه جديده يعني. الموجود منه في العالم هو نسخة السمين الحلبي بخطي جزئين في الأزهر وثمانية في دار القطب، هو ده 10 أجزاء، هو ده الكتاب خط السمين، خط أصعب من خط الذهبي ومن عقد بس أنا هداني الله أنا استعنت تفسيره اللي هو إيه؟ اللي حققه محمد أحمد الثاني ده اللي هو دور المصون في إعراب المهم يعني مجنون تمام. ف اللهم صل على سيدنا محمد فقعد في كلمه واعمل كده بص مخ في سكه واحده يعني ماشي في احتمال واحد في سكه ما هتبقى كده ما هي برضه اعمل كده. زوجتي رايحه المطبخ هي ايه الكلمه دي؟ خالي الذهن ده ممكن يجيب الايه؟ يجيب المعنى على طول. حصلت معايا النهارده عجوزتي تمام في خراج الفروق في بعض الكلمات فهي كانت ماشيه كده قلت لها معلش يعني قراءتها وفعلا كانت صايبه يعني. ربنا يستر الاخوه اللي ما جوش من عارف ايه القراءه والاسم مش عارف انا خدت الكلام مش هيهدم انه كان يخرج بفايده واحده تنظم له وقته او عمله او شيء زي اللي قاله الاستاذ أو ملمح زي كذا أو فكرة زي تجميع كتب تحقيق سمو أو فكرة زي تحقيق كتب مبادئ العلوم أو جامعة أو الجغرافيا ليها أو الحاجة الثانية شيخ أحمد أو عبد الله مش عارف الصديق الغماري أحدهم رضوا عنه برضه كان في وهو بيتكلم عن المداوي في علة المداوي ولا أدري مش عارف ما كذا فتشوق تدري ما كذا فتشك سنطر مخه رحمه الله ان ده معنى فبحث كده وكده الهامش قال ايه لم اقف على معنى الفتشكه في معالم اللغة. هو افتكر يعني راح لبسمية فالشيء ما راحش للفعلية بقى. عالم جليل. نعم. فقال ما عرفش ايه الفتشكلي. ما اللي انا بقول العلم ده شريف بقى عن اخطاء البشر. العلم ده شريف زي ايه؟ زي القرآن متحافظه كتير وبرضه تيجي المتشابهة توديك الروم وتجيبك فعلا بقى. لازم يحفظ. مع جلالة علم من يقرأ وحفظ من يحفظ وهكذا. كمل يا سيدي. وانا هيك متطوع على ابوي المجيب الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من يعني الراجل صوفي بقى مبين شريف حسن الموضوع وقال لي باطل مظاهر تمام لا يكون برضو القاسم على ايه على سطرين طيب يسمعوا تعالى الخط عايز تقف في مكانك ماشي في الكاميرا عايز تيجي جنب هنا عشان لذلك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بصورة من مثله ولو كان بعضهم بعضا أقوى ظهير وظاهر وعلى آله الذين هم طراز الديوان الراء في ظهير شوف أستاذنا الفاضل لفها وفضحها أنت قد تقول ظهيرا أو تقرأ إنما أجل وعين المجمع وأصحابه الذين آية وباب البحر فضلهم المجمع عن المفصل عارضة الأحوازي فضلا عن المفصل عارضة الأحوازي لأن هي في المطبوعة كتابها زي ما تكون اليانة اليانة اليافع سابقا لن تعرف مين ولا فاء وما نقطش وهو يأكد ولو ما عرفش سابقا لا صحيح هذا صحيح ايوه يا جماعه انت اللي حكى معناها رجعت الاحوذ اللي معنا الاحوذ ده الخفيف اللي هو اللي حاسب بالشيء السريع فيها الاحوذ هو العالم والامر القائد له هو السباق فيه تمام ولذلك ان العرب يسمي العارضه بتاعته ايه عارضه ما قام امام له امام لاصلاح المنطق في عقاز البلاغه فعقد بسر صناعته معاقب كل صناعته بسر صناعته معاقب نعم زمان ما فيش عقوبة ليك انك تؤمن ما حضرتش اوكي طيب كويس ولا انت قلت انا شفت منك كتير فمالوش لزوم اسمعهم يعني وخليك مع الكاميرا عشان نسخة المغربية مش راضي لا شيء الاخرى صح لا هو احنا مش كده لو انا نسخنا من الصعب نسخت معناها صعبه مش مشكله اصل الدكتور احمد قال نعمل في قراءه الناس على المغربيين وهو يعمل فيما بعدنا على راجل ماشي في محاضره ورشه مش مهم يعني تقرا على البروجيكتور ولا تقرا على لان هم ينصرفوا عنك انت بتقرا في وادي وهم مش يودي معاهم اقول لك وقفنا فين؟ بس هات نهاية قبل نهاية اللغة يعني قبل السطرين كده هو قبل أما بعد يعني أنت عند إيه كده تلك المقامات السطرين والمجاز حقيقة الحقيقة والمجاز تمام فلم يقول صو عن تلك المقامات عن أيوة المقامات يوجد وكان كأنه ليه أنه مش ماشي اقرا ما عندك انا بقول لما كانت المخطوطه ماشي حتى اختلط الاصل وصعب الخط بمسح المخطوطه السابقه وانت بقى عارض على المخطوطه الاصليه اللي هي صعبه الخط تمام ادريت وتنجز عندك أول البداية مطبوعة خلص الكلام خلص وصدر فلم يقض عن تلك المقامات الواجب لأنه مدمن على إتقانها الجامع المنتظر للقلاب بإعيانها الملازم لأشتمهم لأن الإدامة يعني المهم قصري والذي معهم نظام يعني فيه مساحة التل ولا مفيش مساحة التل منظم زي ما أقبض مربط الملازم لإشارة إعيانها لا لكن هناك عندك انت في الصف بنياني الجامع للمنظر قلائد عقيانها الملازم لإشادة بنيانها والمجد كلمة هو ان عقيانها وبنيانها ماذا أثبت؟ لا ما انتوا احنا موضوع التحقيق بقى ده موضوع تاني كان هو طبعا حتى مصير احنا بنتكلم في الوقت بنسبة المغربية فبنقرأ المغربية ونجد المغربية بقى يجي الإجرائية بعد كده يقول لك فيها مش بيبقى أصلا خلاص أدينا نجد أصلا وما نقيم فروق مستقرة بلاش عليه صح احنا بنوصف لو أثبت ليه دي أصلا بقى ما أخذ الكلمة يبقى نوم يعني وقول في بقى كده انت بتابع من الكلام ده في مصدر في كتاب له مدعوي في سنة حوادث سنة تاريخية في حكم فقهي طالما اختلف النسخ يبقى انت تحتاجه لمعين ليه تمشي على المعايير ثم تستأنف المصدر القومي تفضل يا بسم الله ما بعرف ان اولى ما يعتني به معتني بعلوم المهمة وأغنى ما يعتني به الغني للتحصيل في علوم الهمة الغوص في قاموس اللغات والحرص على اقتباس قاموس الكلم النابغة والتضلع للمحشي الغني والتمتع أنا بقرأ والله من مسمع يعني. هو في المسألة يعني احنا هنا في الوحشي ايوه هو نطق هناك الوحشي هناك الوحشي وهنا نفس المعنى والتطلع الوحشي والغريب والتمتع البعيد والقريب فبذلك هنا قسمنا بقى بالمغرب يا سيدي حط الالف جه في اول المخطوطه قال فلذلك حاجه ما حطش الالف الزائده في الرسم الرسوم المخطوطات القديمة عموما مغربي وغير مغربي التالت كلمة ذلك حط ألف زال الكاف المغربية إنهاكها كده من تحت تحس إن هي يعني ممكن تفتحها مش جاية لان لو الخط دقيق يعني مش بيطول في الحروف هتلاقي لا التوبيع لكن هي مش هتكون لام بس هي خط سيما من سيما راس المغربي بقى عايز ايه؟ لذلك يحوز العلوم بأسرها ويجوز في المشكلات إلى عداها بأسرها ولا في الكاك الكاك أسرها هيك برضو تفكاك مشكلة ويحوز في المشكلات إلى الكاك أسرها وتعمل لهم معاني غنية أيوه عن معاناة برضو معاناة كتابة زي المصحف بالمقصود أرض التأثر في الخط القديم مش المغربي بل الملاك أو المغربي أو ده في العموم أحيانا القصر القرآن وقصر الكلمة غنية عن معاني معاناة المعاني ويجمل رهبة. يعني يأخذ يعني يمنع يعني. أنت تعرف من السياق اللي بعده ما يعني. رهبة في كل العلوم من حيث التسهيل والتيسير. ويجبى إليه ثمرات خصوص الحديث والتفسير. بقى. لا ويحمل. لا كف في سبع ثمرات كده. ويجبى إليه ثمرات خصوصي. خصوصي الحديث. خصوصي الحديث والتفسير. جزاك الله خيرا. ونحمد له إن هو الراجل مش محطة منها. ويعني ما هبش الموقف يعني. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممن نبغى الكلمة اللي قبل ممن نبغى وقد كنت ممن نبغى بهذه العلوم الشرعية ونبغى بعيونها الصافية أو الضافية بعيونها الضافية. أترك يقرأ ولا أوصله؟ وقد كنت ممن نبغى في هذه العلوم الشريفة وليس في الشرعية شريفة. شريكة. ونبع بعيونها الضافية الفائقة. الفائقة إيه الفائقة وتعيى ظلالها الشريقة. طيب ظلالها الوريقة وضافة أضافة التركيب وتفيأ ظلالها الوريقة وغاص الوريفة. أنت تتابعها من أول الورشة؟ أي معاكم أي بس إن المشكلة مع الخط والتداخل بين المشرق والمغربي. طيب أنا هديك أنت شايف الوريقة النطق الفاء في المغربي من أسفل الفاء تمام؟ صحيح. وعكسها القاف يعني ما تكتبه أنت قاف في المملكة إذا كنت في السعودية أو في غيرها من الدول التي أنت منها يعني القاف يعني المغربية مفضى من قاف حوالي نقطتين والفاء نقطة من أسفلها تمام؟ مضبوط. وغاصة وغاصة قاموسها قاموسها وصاغ قاموس بحرها غصى دكتور قاموس ايش؟ بحرها ايوه ايه وصاغ قابوس قابوس غرها نحرها الشرح هذا شرح على ايه؟ على او حاشية على ايه؟ على القاموس المحيط فاسم كتاب القاموس المحيط الاسم المختصر اسمه القاموس المحيط والقاموس الوسيط لما جاء والقاموس العربي ايه شماطين زي الجامع الصحيح بتاع البخاري اسمه في سطرين لكن احنا اختصارا الجامع الصحيح والجامع الصحيح لمسلم اسمه في سطرين وتعرف الوحشية منها والمتداولة تعرف الوحشية منها والمتداولة هو المتداول بس هو يأتي بالسلع ويضع لك زي نقطه كوره كده تلتمس عليك بانها ها. يعني لما تبص في الكلمات السابقه المتطاول زي عندنا برضه في الفاصله في المصحف والضحى والليل اذا سجى وهكذا. يعني طه نزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره الذين يخشى وهكذا. فهو هي مش ها هي المتطاول المتداول بس هو بيحط زي الالفاظ يعني اسم ان هي ها متصله في الكلمه. وتعرف في المختصر وتصرف وتصرف في المختصر ولم اللي بعد في المختصر لا المختصر بعد في دواوينها في دواوينها وتعرف في المختصر في دواوينها في دواوينها ولم يعول معانيها بس اللي قبلها. طب انت سبت الكلمه ليه بعد دواوينها؟ ايوه انا ابغى اشوفها من السياق يعني على اساس المتطاول. انت بص حتى الاحكام السبعه قبلها المتداول والمتداول اتدرك الامر يعني. ايوه المتداول ولم يعول بس الكلمه المتداول لا خليك في المتطاول ده احنا تجاوزنا. ايوه المتطاول ولم يعول معانيها يا زل ما أسمعك كده سوف تقول لي الكلمة يعني مهمة كأنها يعزل أو يغزل غير منقوطة ممالة. مثل هذه الأشياء يعني ممكن ترجع فيها للاستئناس بالنسخة الأخرى وقبل هذا السياق نفسه. يعني المعنى لا يعطي مثلا أن هو يعني يقول ولم يعزل أو لم يغزل. فبالتالي أنت تستأنس السياق أو تسترشد بالسياق وترجع للنسخة الأخرى ليست حكما على هذه النسخة التي تنسخ أنت منها وإنما تستأنس بها لترى طريقة رسم الحروف. يعني هي تزل بس هو هنا القلم عندما يعني كان يعني قد نفذ الحبر منها أو يحتاج إلى بري فزي ما بنكتب كده أحيانا بنلاقي القلم نقط نقطة زيادة أو دي تعمل واو فطمست فلم تكتب مفرغه وهكذا. يعني فانت يعني الكلمه انا اعذرك فيها انت امامك انها تعزل مظبوط؟ مظبوط اي مثل هذه الامور يا سيدي وهي تواجهه اضع خطا تحتها وانا انسخ او اصلي لو انا بكتب على الحاسوب أظللها يعني أنا أقول لنفسي عندي مشكلة هنا أنا لا أقطع بهذا القرار الصحيح بهذا الجزء لا أثق أن الكلمة يعني مستقيمة الدلالة والحروف والبنية على هذا الوجه إنما يعني ينبغي علي أن أبحث عن المعالم ينبغي علي أن أبحث عن النسخ الأخرى ينبغي علي أن أراجع السياق ينبغي علي أن يعني أرى طريقة رسم الحرف عند هذا الناسل. يعني كل هذه أشياء معينة لحال مثل هذه الإشكالات التي ترشحها لنفسك وأنت تقرأ وكذلك الأشياء التي تعين لك وأنت تنسى. تفضل. معاني صحيح وهي حتى معاني هذا ما تقول مضبوط اللي بعدها وهي دهرا معانيها دهرا حتى حتى حتى قالوا ايه تحبها قالوا حتى قالوا تحبها قلت قلت بهرا عندنا أو قاطعه كرقص سبيل لما نكون قرأنا في التراكيب العربية كثيرا كتب الأدب وتهويل الشعر المفردات هذه وكذلك في كتب مصطلحات العلوم المفردات هذه ستكون واضح علينا من قبل ان الكلام اللي يقوله يعني المؤلف هو مقتبس من نيتشر مشهور، فبالتالي انت عشان ما تخطئش، وحتى في لما بنيجي نكتب يعني لما احيانا المؤلف يلتزم سجع معين ما تشكلش، لان الوزن عند العرب والسجعه ليها اعتبار على القاعده النحويه. يعني ايه؟ اولا ما فيش في قافيه بيت الشعر تنوين، يعني ما فيش في نهايه بيت الشعر تنوين في اخره، يعني بالنصب ولا بالجر ولا بالفتح، ان حكم الشعر دي بالاطلاق يكون قافيه مطلقه بالالف او غيره مفتوحه، ولا ينون ينون القافيه منصوره ولا مضمومه ولا منصوبه. فهو انت يعني عندما يستنزل المؤلف السابع برضه زي بغرى بغرى تمام كده جزاك الله خيرا. هل مفيش اخت في الاخوات خالص حد اخر هيتم؟ وقت ده وانا اذا كان الدكتور فيصل خد ربع ساعه سيبنا 5 دقائق. طيب نشكر الاخ الفاضل وهو في نهايه المملكه. طيب جزاك الله خيرا واشكر لك على الانسانية. طيب دقيقه واحده اكمل. اكمل يا دكتور. لا ما جزاك الله خيرا الوقت اللي هي يعني طيب المسؤول عن الوقت قال امامي 5 دقائق طبعا. انا اشكر لك من حسن قراءتك وعدم تهيؤك. الله يبارك فيك دكتور. اكثر الله من سالك. لا قضيه الضبط دي ما اقدرش يعني انا تسالني على طاير كده وانا اديله كده عشان ما ابقاش استاذ مش عارف. لا انا لازم ارجع اشوف انا اقرا سياقي انا، لان المعاني والواجب قد يستقيم كده قد يستقيم كده، فانا احكم سياقي واعمل نظري فيها، ارجع للدلاله المجاميه الشمال لو هي كده قبل الاقتراح، لان احنا ما نقول الجرأه الجرأه الجرأه، فانا برضه ابص لك كده لا اصل انا الراجل دي قديم فخدها كده خلاص خلاص. لا برضه انا جريء برضه مش لازم انا ايه مساله في قراءه ثالثه بعد الناس اسمها قراءه تقويم، دي اللي حضرتك بتفهم المعاني وتحط الضبط وتحط علامات التقويم. انا قراءه الناس ما بتعطيش تشكل، فمن الخطا انك تضع تشكيل اسماء معينه. اللي هو الضبط صار معين اللي هو معاني مع انا هو سالني فانا ما ضروريش اقول له قال لي ما ولا هو بلاش مقاطعه. يبقى في قراءة ثالثة بعد كده اسمها قراءة تقويم. فقراءتين للمخطوط قبل التحضير قبل الناس اتفضل. ايوه ده فيما يخص القراءة قبل القراءة والناس. ماشي يعني الثلاث نسخ اللي تقرا كل واحدة فيهم هتستكشف العلم اللي انت فيه، وفي نفس الوقت برضه هتعرف سيما الناسخ ومشكلات النسخة دي بعينها كمان. أنا كده هرش على المشكلات دي في زيادة في نقص في سقط في تقديم وتأخير في كشف في محو في ضرب في مش فاهم حاجة في كلمة الحبر راية في بياض كل ده أنت بترشحه هتفيدك في وصف النسخة، وفي نفس الوقت هتعرف إن ده معضلات أثناء الإيه؟ في أثناء التحضير. طيب أنا يعني أنا مش عارف إلى أي قدر ممكن نكون أفادنا من النقطة اللي إحنا قلناها اللي هي إيه؟ عدم تهيؤ يعني في الاخوه غير المتخصصين هم ما بيبقوش كتير من المخطوط. ولو ان مفيش اخت شاركت معانا في الموضوع ده مش عارف ايه هم طيبين من ازواجهم ما تجيش معانا ولا ايه. طيب ايه اللي خرجنا منه اخر كلام انت بقى في السيما الخط القديم او الخط اللي غير ابواب الخصوص؟ ايه اللي يعني ايه اللي وقفنا عليه من القراءه؟ تمام في ملمح بدا يعني في الجميل اللي قريناها دي قدر اللي قريناه ده يخص المخطوطات عموما ولا يخص المغربي ولا تمام يبقى الخط المغربي له احكام زي رسم الفرق والبعض. طيب في حاجه ثانيه في طريقه الرسم الابداع القديم عموما بعيدا عن الدال والراء في الخط المغربي مش المخطوطات كلها المخطوطات كلها كنا عارفين كاف في الخط المغربي. طب هنسيب مساحه للاخونا الفاضل اتفضل يقول يعني عايز تقول مش النقط فعلا هي في المغربي بس دي بقى مش في كل المخطوطات. انا مثلا كده خط لا ما انت لازم تقدر لا دي مش سيما بقى ليه؟ انا ناسخ النهارده بكتب 8 مولدات يعني وده أكل عيش يعني مطلوب أخلص ولا مطلوب أقعد كل يوم أقعد حرف وأستخير الله وأنا مش خلاص هو مش شغال في الجامع صحيح وهذا وظيفته ناس فبالتالي مع السرعة النقطتين هم قبل مش عارفين هم يمين هم شمال هم فوق طرف البقر المغربي حضرتك أحيانا نحط الساعة ثلاث نقط وقت فيه في بعض يعني نقطة نقطة نقطة لما شفتها في محي الدين وغيره فإيه بقى اللي يخص الخط القديم عموما بقى بعيد عن التسهيل التسهيل اللي كانت بتتكلم على صفحتنا في يوم الشهر الحمد لله ربنا غفر لي المشكلات اللي بتواجه القارئ للمخطوط والناسخ له اول شيء الخط الخط نفسه في نوعه زي المغربي والاندلسي وخط التعليق وخطوط الاجازات لما يجي مثلا او خطوط السماعات اسف خط السماعات بيبقى خط مكتوب اشبه خط التعليق يعني كر كر لاحم محمد ابن علي ابن تحس ان هو ايه ده مشبك بتاع زي عنه بتاع العلف ولا اللبلاب اللي سابق عايز عناية شديدة وعمه يعني عايز صعوبة نتغلب عليه يعني الحاجة الثانية غير نوع هذا الخط اتقان الناسخ من عدم اما الناسخ اعجمي هيبقى اعلى مشاكل اما الناسخ مش امين يعني مع انه سهل حضرتك اللي برضه واحد الاسباب الحاجة الثانية حالة الخط نفسه يعني المخطوطة مكتوبة من 1000 سنة وفي بياض جامد وفي مش عارف حروف متقطعه يعني عارف الام ولا عارف قال زي حالت وجالت والكلام ده كله ولا جلت ولا فدي من الامور برضه الحاجه الثانيه برضه عدم النقد فلانه كانوا يكتبون قديم الاهل السريقه الاستاذ محمد اشار الي بنهايه الوقت يعني اسال الله ان يعني اكون وفقتم وأن ينفع بكم وأوصيكم بالتواصلية ارجعوا للدرجة معا وركزوا على هذا المحسوب وهو مكتوبا فما عهدتوا كلاما يقال من في إنسان يعزم إنسان إلا قار إلا قار أو بقي أقل له فاكتبوا أن الحميد بالتواصل مع كذا لنا نشوفنا نختار أنفسنا فيما أخذناه من خلال ترشيح نص وشيركم بالترحب وأليحوا على من بعد الوقت وأليحوا على من بعد اللي هو بالتمرات وابطوه لدرجة المعهد مكتوبة نفع الله بكم ونزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.